بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله سبحانه وتعالى نستكمل سلسلة أصول الانحراف. كنا توقفنا بعد الدرس الرابع، أعتذر عن طول انقطاع، كان في بعض الظروف المرضية، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم لنا على خير. هذه السلسلة كنا تكلمنا فيها عن قضية أصول الانحراف، وكنا قلنا أن احنا مش هنتكلم عن الفروع، لأن الأبواب التي ممكن أن يخرج منها الإنسان خارج الشريعة هي كثيرة جدا، والشيطان على طول الطريق يحاول أن يصرف الإنسان عن طريق الله سبحانه وتعالى. لذلك احنا قلنا هنتكلم من وجهتين، الوجهة الأولى أصول الانحراف ومن خلال الوحي. هنتكلم عن الأصول الكبرى، مش هنتكلم عن الفروع. لذلك احنا قلنا هنكتفي، انا كنت قلت لكم اصلا في اول درس طريقة تحضير السلسلة، ان احنا ممكن نجرد القرآن والسنة ونبحث في ازاي بنستخرج أصول الانحراف، يعني ممكن ترجع للدرس الاول واستعادة الثقة. فاحنا قلنا نتكلم على الأصول بس، انا كنت كتبت ما يقرب من 16 مقولة من مقولات الكفر اللي بتبين، او مقولات الفاسدين اللي بتبين كيف خرجوا عن طريق الله سبحانه وتعالى. فاحنا قلنا نتكلم على الأصول، ثانية من خلال الوحي. فاحنا اكتفينا بما يقرب من 4 أصول مع الدرس اللي هو الأول استعادة الثقة، يعني السلسلة دي عبارة عن 5 دروس. الدرس الأول استعادة الثقة في الوحي، وشرحت فيها كيف نبحث عن مرادنا في الوحي، لان بعض الطرق الخاطئه في التعامل مع النص القراني او مع السنه يقول لك ايه، انتوا بتقولوا، وده هنتكلم عنه النهارده ان شاء الله، بتقولوا ان القران نزل ليعالج الازمات المعاصره والقديمه ويصلح لكل زمان ومكان. انا رحت ادور في القران على الليبراليه ما وجدتهاش. احنا قلنا دي طريقه خاطئه، كيف تبحث عن الليبراليه في القران، تكلمت ده في الدرس الاول. بعد كده قلنا هنتناول 4 اصول غير الدرس الاول. الأصول الأربعة دي بتتكلم عن الأصل، سواء الأول والتاني والتالت والرابع، فكرتهم الأربعة إن الإنسان نظرته المادية، وإن هو يبعد عن الغيب، وشهواته الداخلية، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، وسوء التصور عن الإله، ثم أخيرا الانحراف في النص. الأربع أصول دول يعني سواء اجتمعوا أو افترقوا في إنسان يؤدوا إلى انحرافه. يبقى تاني، النظرة المادية للأشياء بعيدا عن الغيب، ده الأصل الأول من أصول الانحراف. ثم الشهوة التي بداخله التي تجعله يرى الأشياء على غير حقيقتها، ثم مفيش وازع، مفيش رادع يمنعه، فبالتالي تصوراته عن الإله خاطئة، أو هو بيتفنن في تخطيط هذه التصورات، زي ما تكلمنا أن غالب انحراف البشرية في تصورات الإله ما بين أنسنة الإله أو تأليه الإنسان. آخر حاجة هنتكلم عنه النهاردة، وده الأصل الأخير من أصول الانحراف في هذه السلسلة، على الله سبحانه وتعالى ييسر بعض السلاسل نتكلم عن بقية القضايا الانحرافية. آخر أصلا نتكلم عنه هيكون بعنوان ابتغاء تأويل. يبقى عنوان درس النهاردة، السلسلة اسمها أصول الانحراف، درس النهاردة اسمه ابتغاء تأويل. يعني ابتغاء تأويلي، هنتكلم درس النهاردة في مجموعة من العناصر، وهشرح ليه اخترت العنوان ده تحديدا، أو ممكن العنوان الفرعي نسميه معركة النص، لأن النص حواليه معركة كبيرة، زي ما نشوف معركة من أيام الجاهلية، معركة بعد ذلك من أهل الكتاب، بعد كده معركة معاصرة. وإحنا نتكلم عن 3 معارك مع النص، لكن قبل ما نوصل للثلاث معارك اللي مع النص، هدي مقدمات مهمة جدا عشان نفهم ليه في معركة أصلا حول النص. درس النهاردة هنتكلم في عناصر. العنصر الأول، احتياج البشرية إلى نص من الله سبحانه وتعالى. هل البشر أصلا كانوا يحتاجون إلى نص من الله سبحانه وتعالى؟ ثم ثانيا، طب في نص نزل من الله سبحانه وتعالى، لماذا هناك أصلا معركة حول النص؟ ثالثا، عنصر كلمت عنه بالتفصيل في درس، بس هذكر بس العناوين الرئيسية، اسمه الهروب من التكليف. رابعا، وبدأت معركة النص. خامسا، بدأت بقى خامسا وسادسا وسابعا معركة الجاهلية، معركة أهل الكتاب، المعركة المعاصرة. آخر حاجة، كيف نواجه هذه المعركة؟ نحن كمسلمين مؤمنين بقيمة النص الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، كيف سنواجه هذه المعركة؟ وانتوا عارفين دايما ان احنا بنتكلم في الإشكالات أكتر من كيف، فغالبا كيف دي هتبقى سطر أو سطرين يعني. طيب، احنا قلنا عنوان الدرس ابتغاء تأويلي. لما نيجي نبص الآية اللي فيها العنوان ده اللي انا اخترت من العنوان، انا بحب بما ان احنا قلنا نتكلم من خلال الوحي، ان احنا تكون العناوين عناوين قرآنيين، زي كده لما جينا نتكلم عن النظرة المادية قلنا لن نؤمن لك حتى نرى، او الشهوات بل يريد الانسان ليفجر امامه. طيب، لما نيجي نشوف قول الله سبحانه وتعالى، هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيقول. يعني بعض الناس بيعتقد انه من فرط ذكائه نكتشف المتشابهات، فربنا يقول انا اصلا اللي نزلت متشابهات. هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب. واللي عايز يرجع لتفصيل الايه دي، الامام الطبري له تفصيل رائع، شيخ الاسلام ابن تيميه له فصل كامل اظن في المجلد 13 بيتكلم على مساله المتشابه والمحكم، لان حصل خلاف طويل، ده مش قضيتنا دلوقتي. هن أم الكتاب، الطبري قال دي الأصول اللي بنرجع لها. يعني احنا لا نستطيع أن نفهم المتشابهات من غير الأصول. يعني لما واحد يطرح عليك آية أو حديث من المتشابهات تقول له لا، ما هذا لا يفهم بمفرده، هذا يفهم ضمن السياق، من سياقه ان احنا نرجع للمحكمات. فربنا بيقول وأخر متشابهات. طيب المتشابهات دي ليه حكمة؟ أكيد ابن الجوزي في زاد المسير وغيره وابن قتيبة من قبله، ما هي الحكم من وجود المتشابهات في النص القرآن؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى قال وأخر متشابهات؟ أظن ابن قتيبة وابن الجوزي ذكروا أربع حكم تقريبا، وبعض المعاصرين زود عليها، حاول يفرع ويبتكر ليه ربنا سبحانه وتعالى ابتغاء الحكمة. ده شيء أحيانا بيزرع في الإنسان الدافع أنه هو لا يفتن. وأخر متشابهات، فربنا بيقول وربنا نص على حكمة من هذه الحكم، فقال ربنا سبحانه وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ، يبقى ده أول وصف لي إن هو في قلبه مش في عقله. يعني المتشابه ظاهر الآية، إن الفرق ما بين المحكم والمتشابه عايز نوع من التفكير. فأنا أحيانا لا أستطيع أن أفهم المتشابه، ممكن أظن لقلة العلم، لعدم وجود أدوات كافية، لعدم وجود مجلس مشورة الفهم الآية. لا لا لا، ده تفاجأ إن المشكلة الرئيسية كانت في قلبه مش في عقله. يعني أحيانا إنسان لا يفهم آية من المتشابهات بعقله ثم يقول آمنا به كله من عند ربنا، ما عندوش مشكلة أصلا. يعني المشكلة كانت عند ده، عند الطائفة دي اللي احنا أصلا عايزين نتكلم عنها النهاردة، يعني السلسلة اسمها أصول الانحراف، عن هؤلاء الذين انحرفوا. ربنا بيقول فأما الذين في قلوبهم زيغ، يبقى أول حاجة المشكلة فين؟ ليست في عقله، في قلبي. زيغ العلماء بقى يتكلموا، هل مرض؟ هل شك؟ يعني في واحد عايز يعيش، وده اتكلمت عنه في درس المعرفة القرآنية، في واحد دايما عايز يعيش في حالة من الشك. لذلك من أوائل أو أول آية في القرآن لا ريب فيه، ما فيش شك هنا، المعرفة هنا معرفة يقينية. فأما الذين في قلوبهم زيغ، قلنا في مرض، في واحد في قلبه إما شهوة أو شبهة. أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون، قاعد بيتكلف يتتبع ما تشابه منه. طب ليه؟ طب ما انت قدامك المحكمات. يعني لما يجي واحد يقول لك ايه، وده بنشوفه دلوقتي كتير بعد بقى التقلبات اللي حصلت في الواقع والازمات من 2011 لغايه دلوقتي، واحد يقول لك احنا اتضحك علينا. فتقول له يعني ايه اتضحك علينا؟ يقول لك لا لا لا، انا مش هكمل في الطريق ده، احنا اتضحك علينا، الاسلاميين دول كلهم طلعوا مش عارف ايه. فتقول له يعني ايه، ليه مش عايز تكمل في الطريق؟ واتكلمت في ده بالتفصيل في درس الحوار بعد الكون. يقول لك اصل كل حاجه طلع فيها خلاف. تقول له طب التوحيد فيه خلاف؟ لا. طب الصلاة فيها خلاف؟ لا. طب البذل الدين فيه خلاف؟ لا. طب حتى النوافل القيم فيه خلاف؟ لا. امال انت قاعد بتستجلب قضايا خلافية عشان تنقض الاصول ليه؟ فدول قاعدين فيتبعون ما تشابه منه. النبي صلى الله عليه وسلم قال له من عائشة اذا رأيتي او اذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لازم يبقى عندكم المقدرة على معرفة هؤلاء اللصوص اللي بيدعوا بيقفزوا بعيدا عن المحكمات وبيتبعوا المتشابهات. عايزين ايه من المتشابهات؟ يعني انت سايب الاصول، يعني واحد عايز يقدم الدين سايب كل الاصول وسايب كل القضايا الواضحة وقاعد رايح المتشابهات ويتكلف في ذلك. طب ليه؟ فيتبعون ما تشابه منه. ركز معايا بقى ليه. ربنا قال حاجتين، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. طيب هو التأويل ده زي ما هنتكلم في اخر الدرس ان شاء الله، هو احد الادوات اللي ممكن يتم التعامل بها مع النص، وغالبا اصبح في الاخر لفظ مذموم، لكن خلينا نتكلم ابتغاء تأويل. كان المتوقع ان التأويل ده الوسيلة للوصول للغاية. فانا كان متوقع، انا لما قريت الاية اصلا قعدت اقراها كذا مرة، انا ظني انه ايه، ابتغاء تأويله يأولها الاول عشان يوصل للفتنة، لكن ربنا جاب المقصد اللي هو رايح له قبل الوسيلة اللي استعملها، لان هو رايح للنص بمقصد معين، هو اعتقد الاول ثم استدل، هو رايح بيدور على الفتنة. فيتبعون ما تشابه منه، ليه بتتبع المتشابه؟ هو رايح بيبحث عن الفتنة. طيب هوصل ازاي لفتنة الناس من خلال النص؟ أداة التأويل، وده اللي هنتكلم عليها، ما هي الأدوات التي تم استعمالها للانحراف عن النص. فربنا سبحانه وتعالى بيقول ابتغاء الفتنة

الصادق الأمين، لأن ده اسم يا جماعة. الصادق الأمين وصف ذاتي. هتقول لي ذاتي، ما هو بيصدق للناس وأمانة الناس، مش قصدي ملوش أثر متعدي، أقصد إنه هو كإنسان، هو أنا إنسان صادق وإنسان أمين، دي أخلاقي. لكن تغير الاسم إلى رسول الله، بقى اسمه إيه بعد ما كان الصادق الأمين؟ بقى اسمه محمد رسول الله. يعني إيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني إيه كلمة رسول؟ يعني يحمل رسالة. بقى هنا معاه شيء متعدي، يعني هو الآن مطالب أن يبلغ الرسالة، تبارك الذي نزل الفرقان، واسمه فرقان، على عبده. ليه؟ ليكون للعالمين نذيرا. يعني الآن من أول لحظة قيل له قم، عادش ينفع خلاص تقعد، عادش ينفع تعتزل، ما قبل الرسالة يسعك الاعتزال، انك تعتزل عن الناس، لأنه أصلا ما كانش معاه أداة للتغيير. ولو أنت عايز تتخيل ماذا لو غاب القرآن، هنرجع للحظة الأولى، لحظة الاعتزال في الكهوف، وده اللي حصل للنصرانية لما بدأ يحصل التحريف. هو خلاص الرهبانية، هو معوش أداة يغير به، يعني تحريف النصوص هيمنعك من أن يبقى معك أدوات التغيير. النبي صلى الله عليه وسلم انتقل بعد يقرأ إلى أنه كان أو أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أصبح رسولا، يعني بقى معاه رسالة ومطالب أن يبلغ هذه الرسالة، وركز معايا، كما هي، وإن لم تفعل زي ما ربنا قال، وابن عباس فسر، يعني إن لم تبلغها كاملة، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يعني لو أنت بلغت القرآن كاملا إلا آية أو آيتين فكأنك لم تبلغ رسالة، لأن يعني الرسالة مجملة على بعضها، إذا كان في استطاعتي كذلك طبعا، أو إحنا من بعدنا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني. طيب لما النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يبلغ رسالة، فوجئ بمعركة. يعني إيه ده؟ أنا قبل المعركة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل الوحي بكل أريحية هم واثقين فيه، فدعا الناس ودعا الأقرباء ودعا العشيرة، أيها الناس، وبعدين قال لهم هو مش أنا، لو قلت لكم إن في خيل خلف هذا الوادي تغير علينا مش هتصدقوني، لو أنا كلمتكم على مسألة حياتية خطيرة سياسية هتؤدي إلى الوفاة وإلى القتل هتصدقوني؟ آه هنصدقك. يعني لو أنا كلمتكم في مسألة سياسية يترتب عليها إن إحنا قد نباد هتصدقوني؟ آه هتصدقوا. أنا بقى بكلمكم في مسألة أخروية ينبني عليها أن قد إنسان يخلد في جهنم هتصدقوني؟ قالوا لا. ليه؟ فبدأ يطرح عليهم القرآن، قالوا لا مش هنصدقك. يبقى بدأت المعركة من اللحظة دي. طيب هنا بدأت المعارك الثلاث، معركة الجاهلية الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى الهجرة، لما راح بقى لأهل الكتاب قالوا لا أنت معك نص، ده احنا اللي معنا النص. يعني هنا بقى بدأت معركة أخرى تماما، أصبح نص مقابل نص، هناك نص مقابل أهواء وشهوات فقط. يعني في الجاهلية في مكة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم نص، هما بيقولوا ايه بقى؟ لذلك من الايات الجميله قوي في سوره ترتيب الايات في سوره الانفال بيقولوا ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقرا القران، فمضايقهم جدا القران، فقالوا على فكره لو نشاء لقلنا مثل هذا. بعدها بشويه وما كان صلاتهم عند البيت الا ايه؟ الا مكاء يعني هو لما حب يعمل حاجه صلاه وحب يجيب عمل قاعد يصفر ويطب، هو ما عندوش حاجه، يعني هو ما عندوش معنى قادر يقدمه. لكن معركه الجاهليه كان نص مقابل اهواء وشهوات، وهنشوف ازاي حاربوا بقى ده. لما النبي صلى الله عليه وسلم راح اهل الكتاب لا احنا معانا نص. طب هم اصلا قدروا يحاربوا النص بتاعهم ازاي؟ يعني ازاي انتوا بتحلوا الربا، بتتعاملوا بالربا؟ ازاي اذا سرق فيكم الشريفه تركتموه؟ ازاي مش بتقيموا العدل بينكم؟ ازاي بتتبعوا الشهوات؟ ازاي الاحبار والرهبان عندكم بياكلوا اموال الناس بالباطل؟ ازاي وصلتوا كده وانت لسه اسمكوا اهل كتاب؟ عملتوها ازاي دي؟ يعني بحيث ان اللي عندنا اللي عايزين يتعلموا الحاجه دي يتعلموا، يفضل ازاي مفتي وازاي مش عارف ايه وبرضه يعمل اللي عايزه من الشباب، عملتوها ازاي دي؟ فهم قدروا يعملوا حاجات، عايزين بقى ينقلوا الادوات دي مع النص القراني، فدي معركه تانية. معركه ثالثه خالص الابديتس بقى اللي نزلت لمعركه النص، القراءات المعاصره للنص القراني، ازاي قدروا ان هم يبتكروا ادوات عشان يحرفوا النص وعشان يظلوا قدام الناس يقول ايه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد، أنا مسلم أنا بحب النص القرآني، وبعدين لا أنا شايف أن المرأة تمشي بالبيكيني في الشارع إزاي؟ يعني لا لا أصلا أنت مش فاهم، أنا هشرح لك النص القرآني. هو ما أنكرش النص، هو لم ينكر النص خلاص، وهنتكلم على المعركة الأخيرة مع النص. طيب نيجي نتكلم، يبقى دلوقتي هنتكلم ثلاث معارك، معركة الجاهلية، معركة أهل الكتاب، المعركة المعاصرة مع النص القرآني، ثم الختام كيف نواجه هذه المعارك. معركة الجاهلية يعني احنا ممكن نصيغها في عناصر. لما بصيغها في عناصر قد يظن البعض ان المشركين حطوا خطة رقم واحد هنعمل كذا، فاذا فشلنا بلان بي هنعمل كذا، فاذا فشلنا خطة مش ده اللي حصل. لكن انت هتلاقي طريقة عرضها اشبه بكده، يعني ده محاولة ان احنا ايه من استقراء النصوص القرآنية ما هي الادوات التي استعملها المشركون لمحاربة النص القرآني. طيب ممكن نقول ان هم عملوا اربع حاجات، يعني معركة اربع حاجات ممكن نسميها الاعراض، معركة الاعراض، ثم معركة عدم التأثر، ثم معركة الاتهام والهجوم، ثم معركة المساومة. اربع معارك خاضها المشركون مع النص: الاعراض، عدم التأثر، اتهام وهجوم، مساومة. وبعد ما خلصوا المعارك دي وفشلوا فيها كلها عملوا معركة أخيرة هقولها وبعد كده ننتقل لمعركة أهل الكتاب. إيه معركة الإعراض؟ دايما لما حد مثلا، وده بيحصل في أي حاجة حتى احنا كمسلمين، تيجي شبهة إلحادية أو واحد أنت بتورد عليه شبهة أو أول حاجة بتعملها عايز تبين مدى ثقتك في نفسك، فبتعمل إيه؟ بتقول إيه؟ ده كلام فارغ، ده هواء، ده كأنه ينفخ في هواء وكأنه يريد أن يطفئ نور الشمس. فهما برضو عايزين ياخدوا بقى الحته دي بقى، فيقول لك ايه الكلام ده سيبوه كلام كلام. لذلك في اظن في سوره لقمان، فقال الله سبحانه وتعالى: ولو انما في الارض من شجره اقلام والبحر يمدهم من بعد سبعه ابحر في اكثر من سبب نزول منها. اثر مروي عن قتاده انه قال ان المشركين قالوا هذا كلام، يعني هما دلوقتي قاعدوا يفكروا ايه اللي جد على النبي صلى الله عليه وسلم، هل نزل عليه سلاح من السماء، هل أخرج يده فأصبحت بيضاء، هل كانت معه عصا فشق بها البحر، هل كان يحيي الموتى، هل يبرئ الأكمه والأبرص. لا لا مش كل ده، إيه اللي جد عليه؟ اللي جد عليه إنه نزل عليه وحي. يبقى احنا هما نشوف التفكير، وده تفكير على فكرة صحيح، لو احنا استطعنا إن احنا ننزع منه الوحي أو نهون من شأن الوحي احنا كده نجحنا في المعركة، لأن يعني ده اللي جد. هو قبل كده ما كانش عندنا مشكلة معاه، كان الصادق الأمين اللي بيروح يقعد في الغار وبنشاوره في مشاكلنا، ما عندناش منه مشكلة خالص. طيب فأول حاجة ما قالوا إيه؟ يظهر بقى الثقة. هذا كلام زي ما قتادة بيقول، هذا كلام يوشك أن ينفد، يعني النهاردة عارف يقول سورة الفلق، بكرة هيقول سورة التكوير، بعد كده مش هلاقي سورة يقولها، هيسيبه يخلص شوية. الكلام ما بيخلصش، ومش بس الكلام بيخلصش، ده احد معاني كان يعني ممكن يناقش فيه، بس يعني ما نفدت كلمات الله المعاني المتجددة للوحي، يعني حتى لو الوحي له عدد ايات ثابت 6000 وشوية المعاني ما بتخلصش. ففشلوا في مسألة ما نفد ان هم ايه يوشكوا ان ينفد، قالوا طب خلاص سيبوا يتكلم لغاية لما عمره اللي ينفد، شاعر نتربص به ريب المنون، او بيقول شاعر وشوية وهيموت ريب المنون. هل دي بقى يعني هل دي إشارة كده خفية لاغتياله؟ المهم يعني شاعر نتربص به ريب المنون، كده كده هيموت، جي ناس قبله وماتوا نصبر عليه شوية مش مشكلة، جيلنا يفسد بس الجيل اللي بعده هيكون هو مات وكلامه خلص. فأهدوا يتعاملوا به ويتواصوا بالإعراض، يتواصوا بالإعراض، بيفاجأوا الكلام مستمر، الأثر مستمر، أبقى الله. وده من اعجاز القران واعجاز الاسلام. لما حد يقول لك ايه من معجزات الاسلام، انت بتقول له لما تقرا بدايات القران المكي اللي يتكلم بالكلام ده بيتكلم بطريقه فيها ثقه انه سيمكن. طب ما كان ممكن يموت في نص، لكن ان هو ما يموتش غير بعد اليوم اكملت لكم اليوم اكملت لكم دينكم، وما يموتش غير بعد اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دينها افواجا، ده من اعجاز الاسلام. ففشلت المحاولة الأولى، قالوا لا، قعدوا بقى عملوا ده تخيلات يعني، ده أنا بجود من عندي يعني. عملوا بقى كده المجلس، احنا مش هنسكت على اللي بيحصل ده، الأتباع اللي معانا بيروحوا، وبعدين ده البيوت الزنا هتقل والشهوات شوية، يقول لك ما تعملوش كده، وهما بيحاولوا يدرسوا إيه أسباب التغيير، يعني زي ما درسوا كده سيدنا شعيب، قالوا في حاجة غيرت في سيدنا شعيب، فقالوا إيه؟ أصلاتك تأمرك، حسوا إن الصلاة بتاعت سيدنا شعيب دي هي اللي بتدي الأوامر، يعني حسوا إنه بيقف في الصلاة بيتغير، فاحنا عايزين نحارب الصلاة دي، فهم عايزين يحاربوا الوحي، فلقوا ان الاعراض والتجاهل مش نافع. انتقلت معركة رقم 2. طب خلاص لو احنا هاجمناه

اللي معتقد انه هيهزم الدين ألن ينصره الله. الهادي قيل بتعود عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان يظن ألن ينصره الله. الآية بقى فيها أقوال كتير، هاخد قول كان مش هو الأشهر، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، قيل سبب حبل إلى السماء ويخلو نفسه كان فيه من نوع من التهكم، أو بسبب إلى السماء ثم ليقطع الوحي، يعني الوسيلة. أنا بدلك يعني، عارف أنت لما تكون أنت في قمة الثقة زي الغلام الأخدود كده بيقول الملك أنت عايز تموتني، ما فيش غير وسيلة واحدة بس، لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. فأنت عايز تقول لهم أنتوا يا جماعة اللي متضايقين من النص ومتضايقين من الثابت ومتضايقين من القوانين الشرعية والوحي والشريعة، انتوا عايزين تهزموا الشريعة، موضوع القتل والسجون والتعذيب ده مش هيجيب. انا بقول لكم ده مش هيجيب، لان انتوا هتموتوا دول هي غيرهم. القرآن محفوظ، والقرآن لما بيثمر لما بيزرع بيطلع منتج اللي هو الرجال. وهي دي سورة الطارق، الدورة اللي ربنا ذكرها في سورة الطارق، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، المية بتنزل والأرض تطلع. هو الوحي كده بينزل على قلوب المؤمنين يطلع معاني إيمانية ما بيخلصش، موت دول هينزل على غيرهم لأنه هو محفوظ. فأنتوا عايزين تجيبوا من الآخر وتوفروا جهودكم، خليكم تعاملوا مع النص المباشر. فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، فلينظر هل يؤمن منك يدوم يغيظ، وده مش هيحصل، وكذلك أنزلناه آيات، ده مش هيحصل. فآخر معركة التعذيب والتشريد والقتل أيضا باءت بالفشل، والنبي صلى الله عليه وسلم هاجر، النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة وبدأت معركة جديدة مختلفة. وده مهم، بسم الله، هو المعركة الجديدة دي، هذه المعركة الجديدة مهمة ليه؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا معاذ وهو بيبعته لليمن إنك تأتي قوما أهل كتاب، مهم أنك تعرف مين اللي بيقاومك. يعني مقاومة الملحد غير المشرك الوثني غير أهل الكتاب غير العلماني تختلف. طب أهل الكتاب، وللأسف برضو الوقت يجري مننا، هيتعاملوا إزاي؟ يعني أنا قلت مشكلة أهل الكتاب إن هم اسمهم أهل الكتاب، وأهل الكتاب وده أنا شرحتها أظن في بل يريد الإنسان ولا يهجر أمامه، عايز يعمل معادلة صعبة جدا، عايز يحقق الفجور اللي بداخله ويحافظ على غلاف أهل الكتاب. قالك نعمل إيه؟ قالك بس هات لي الكتاب ده وانا هنصرف. همسك الكتاب، هو دخل الآن في معركة الشهوات والأهواء تريد شيئا والنص ثابت بيقوله شيء، فدخل المعركة مع النص اللي احنا بنتكلم عنه النهارده. قال خلاص، معارك بقى ربنا ذكرها في مقدمة سورة البقرة وتفصيل في سورة البقرة وفي النساء وفي المائدة، في معركة التحريف ومعركة التأويل ومعركة الانتقاء ومعركة تجعلونه قراطيس تبدون وتخفون. في معارك قاموا بها، فممكن يقولك ايه، احنا هنحرف المعنى او هنبدل النص. هنمسح، كانوا يعملوا قراطيس عشان يخبوا اللي هم مش عايزينه على الناس، وكانت الناس أمية مش عارفين منهم، أميون لا يعلمون الكتابة إلا أماني. لذلك آيات التحريف بتذكر ضمن سياق يعرف لك ان الناس ما كانتش عارفه ان ده بيحرف. فالوقت اصبح الوقت اصبح في معارك كثيره بتقام من اهل الكتاب مع النص، والنص بتاعهم احنا لسه ما جيناش بقى للايه، للنص بتاعنا اللي هو القران. هم عملوا ايه في النص بتاعهم؟ وربنا قال لنا كده، يعني الجزء الاول من سوره البقره، الجزء الاول من سوره البقره بيبين وسائل التدليس والتلبيس التي قاموا به، يعني قاموا بالتحريف. يقول لك اللفظ دي مش معناها كذا، يحرفون الكلمة عن مواضعه، وفي آية من بعد مواضعه، والتفريق مش يعني هيطول مش وقته. أو الانتقاء، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، أو التلبيس، ولا تلبيس الحق، التلبيس ده قضية خطيرة جدا. يعني مثلا في قول الله سبحانه وتعالى كيف يلبسون الحق بالباطل، إيه، وده من اوائل التوجيهات اللي جت سوره البقره. مثلا يقولوا ايه اليهود، مثلا يقولوا إيه؟ ايه محمد نبي، يقولوا نعم محمد نبي، محمد رسول، نعم محمد رسول، يعني لا صحيح، لا انتوا امنتوا ولا ايه اللي حصل، ايه الايمان ده، ولكنه رسول للعرب فقط، يوم حاطط حته من الحق على حته من الباطل. التلبيس ده يا جماعه اصعب شيء، لذلك العالم يحتاج فك هذا اللبس. يعني مثال الجاهليه قامت بيه ومثال حسي، ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الصفا، سورة البقرة أيضا، إن الصفا والمروة من شعائر الله. طب ليه ربنا بيقول كده؟ إن هم جابوا صنم اسمه إساف وصنم اسمه نائلة، وحطوا الصنمين على الصفا والمروة، فأصبح اللي بيطوف بين الصفا والمروة بيطوف بين الصفا وإساف ونائلة والمروة. فقد يعتقد الإنسان أن إساف ونائلة من شعائر الله كما أن الصفا والمروة من شعائر الله. فكأن من معاني الآية في القدرة الآية، وده دور العلماء على فك اللبس. يعني كان ممكن واحد يقول إيه، إحنا هنطوف وخلاص، إساف مش مشكلة، مقدس إساف مقدس ونائلة مقدس زي ما الصفا مقدس، يعني هياخد ايه، هياخد اساف والصفا على بعضه. او واحد يقول لك لا لا لا، سنهجر الطواف بين الصفا والمروه، مش عايزين إيه، لان دي في ليه مش هتطوف بين الصفا والمروه؟ يقول لك يا عم ده في اصنام، انت عايز تطوف انت مشرك ولا ايه؟ واحد تاني يقول له يا عم ده مقدس ده على بعضه. فالايه جت فصلت الصفا والمروه فقط من شعائر الله، واساف ونائلة ليس من شعائر الله. فدور العالم ان اصعب شيء يقدم على الناس ان يقدم الحق ومعاه جزء من الباطل، دور العالم ان يفك هذا اللبس. لكن ايضا من وسائل اهل الكتاب، فاهل الكتاب استعملوا وسائل كتير لدرجه ان النص بتاعهم دلوقتي اصبح نوع من الـ يعني زي ما الناس بيقولوا ان الايمان لا يخلق، النص بتاعهم خلاص اصبح دايم، ما عادش فيه نص، بل كتير من النقاد زي ما عندهم عامه النقاد هناك، زي ما ذكر الدكتور سامي عميلي في كتابه استعاده النص الاصلي لانجيل، كتاب قيم رائع، ان هل هم بيتكلموا هل نستطيع استعادة النص الاصلي، يعني هم بيعترفوا ان النص الاصلي مش موجود، هل سنستطيع استعادة النص الاصلي للانجيل؟ وعامة النقاد على المنع مش هنقدر، واللي بيقول ان احنا سنستطيع يعني بينقد، بل هم طب يقول لك ازاي، طب هم مش هيستطيعوا استعادة نص الانجيل، طب ما هيتعبدوا الناس بايه؟ يقول لك لا، ما احنا فاهمين المجملات، احنا متعبدين بمجملات وربنا سابنا ان احنا نختار، فهم اصلا عندهم النص مش موجود، وده اللي خلى للاسف نشات العلمانيه عندهم دي، ان اصبح ان مفيش نص. ويا جماعه دايما اعرفوا كده، احنا حضارتنا اي دين هو حضارته قائمه على النص، اول لما النص بيروح هتنشا حضاره لكنها ليست على مراد الله. احنا احفظوا الكلمه دي، حضاره المسلمين هي حضاره نصيه، قامت على نص، قامت بتوجيهات من النص. تغييب النص وانشاء حضاره يؤدي الى حضارة على غير مراد الله، لازم تعرف كده. الخلافة اسمها خلافة راشدة، ليه تسميت راشدة؟ لما كان اللي فوق خالص اللي هو الرئيس اللي هو الخليفة بيجتمع في فهمه للنصوص مع تطبيقه على ارض الواقع، لما حصل الانفكاك بين الملك والكتاب، بين السلطان والكتاب، هنا بدأنا ندخل في مرحلة الملك مش في مرحلة الرشد. طيب يعني ذكرنا محاولات اهل الكتاب كل يعني احنا انتقينا منها، نيجي بعد كده بقى ايه المعركه المعاصره مع النص. بدات ازاي؟ قال لكم نص جيد من كتاب اسمه ظاهره التاويل في الفكر الغربي العربي المعاصر، دكتور خالد السيف، من اقوى الكتب، وكتاب صعب شويه، من اقوى ما كتب في مساله الحرب على النص. بيقول قصه البدايه هنا في النص، بيقول ايه بقى بعد ما ذكر هو الكتاب بيشرح قصة التأويل من الأول خالص، يعني كيف أول النص و... بيقول في صفحة 103، بيقول أنا هقرأ لكم هنا كلام إيه سياقه الأول. الكنيسة عمالة تفاجئ إن معناش نص، كل شوية حتى النص تشال، حتى النص تحرف، يعملوا مجمع كنسي، والطرف الآخر طرف بقى اللي هو زي الجاهلية بقى، طرف الأهواء هجوم شنيع، غيروا لنا دي، اعملوا لنا الربا حلال. فالمجمع الكنسي طب ازاي ده احنا عندنا، طب خلاص هنشيله ايه، هجوم متواصل على الكنيسه ان يتغير في النص، اهل الاهواء اقوى عاملين يهجموا يجلبوا بخيلهم ورجليهم عشان يغير النص. فالكنيسه من الخبطات المتتاليه، فهنا بيقول في 103، وبعد هذه الضربات المتواليه على الفهم الكنسي، الكتاب المقدس هو كل شويه يخبطوا خبطه يخبطوا خبطه، والفهم الكنسي يتراجع، اضطر الفهم الكنسي او اضطر الى التراجع لصالح القراءة الجديدة للكتاب المقدس، واعترف، خدوا بالكم ده اعتراف خطير جدا، واعترف اعترافا رسميا بالنقد الكتابي لهذا النص. احنا يعني حطوا الكتاب المقدس بتاعهم على طاولة النقد، بس خلاص ده اعتراف كان خطير جدا في ضوء ايه؟ طب هننتقده ازاي؟ طب اذا كان ده ثابت المفروض نرجع له، هننتقده بايه؟ قال لك لا، ما في حاجه اسمها، ودي هتكلم عنها، المناهج النقديه الحديثه، هنستعمل المناهج النقديه الحديثه. المناهج النقديه الحديثه دي كانت بتستعمل مع الروايات، مع المسلسلات، مع النصوص الفنيه، ايا كان بقى هي بدات في المقدس وراحت هناك، او بدات في الفن وراحت المقدس، ايا كان يعني. ف فقد اعترف المجمع الكنسي الشهير في مجمع الفاتيكان الثاني والذي انعقد 1965 الى اتخاذ قرارات جريئة جدا، من اهمها الاعتراف الرسمي بحق العلماء في قراءة الكتاب المقدس باستخدام المنهج التاريخي المعاصر، وده اعتراف جعل هناك تصالح بين الكنيسة والحداثة، واصبح فهم وتأويل الكتاب المقدس في ضوء نظريات الحديثة امرا مشروعا بعد ان كان زندقة ومروقا من الدين. يعني المطلب اللي اعترفوا بيه ده، اللي اعترفوا بيه لما كان حد بيطلبه قبل كده كان ممكن يحرقوه، لما كان حد بيقول لهم احنا عايزين نقرأ الكتاب المقدس قراءة جديدة كان يعتبروا ده هرطقة، ده زندقة، ده خروج من الدين من كتر الضغوطات. ما هو احنا قلنا ايه اللي يخليهم يضغطوا؟ ما انت تنازلت مرة، قدمت القليل وقدمت عشان اهواك وشهواتك، طب ما تقدم عشاننا وهنراضي بعض، وهنسيبك انت اهل الكتاب، وهنسيبك تعبد في الكنيسة، وهنسيبك تعبد في المسجد، انت ترضينا بره واحنا نرضيك جوه، ويتم التعاقد. فبدأت اللي هي بقى ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، عايزين الفتنة عن طريق التأويل. بدأت بقى حاجة اسمها المناهج المعاصرة للتعامل مع النص. بدأت فكرتها ازاي؟ تركوا نشأ عند اهل الكتاب، لان اهل الكتاب النص عندهم مرن شويتين ثلاثة، يعني استك شوية. النص عندنا ثابت، ان نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون، النص عندهم. وهقول دلوقتي نظريات، نشأت نظريات كتير، منها حاجة اسمها النص المفتوح. قالوا احنا لازم نفكر ازاي نسيبكوا اهل الكتاب وازاي نرضي شهواتنا. فقالوا خلاص احنا محتاجين حاجة اسمها، عشان يقول لك هما دايما حتى الملاحدة اي انصار فكرة عشان يظل قدام الناس ان هو مش متناقض لازم يصيغها صياغات معينة ويكتبها في صيغة قوانين. طيب ما هي المناهج النقدية اللي انتوا دخلتوا بها النص؟ نشأ علم ممكن يسموه الهرمنوطيقة. ايه الهرمنوطيقة ده؟ قال لك ده علم سموه بقى التأويل، سموه الترجمة، سموه المقاربة، سموه التفسير، ايا كانت انت لو جيت بحثت عنها في الترجمة هتجد ترجمات كتير ليه. ايه نشأته اصلا؟ له اكثر من رواية يعني او ذكر في نشأته واختلافات ايه هو اصلا نشأته، لكن خلينا نقول ميزة كتاب بالتأويل بتاع خالد السيف انه جاب الموضوع من اول خالص. هذكر لكم ان شاء الله في الاخر مراجع هامة جدا لمعركة النصر. بيقول تأتي كلمة الهرمنوطيقة من الفعل اليوناني وجابه وتعني تفسير. طب نشأت منين؟ قال هما كانوا بيعتقدوا ان الاله اليونان، والفكرة دي للأسف تسربت عند بعض المتكلمين يعني الاسلاميين، الاله لا يتكلم بكلام يسمعه الملك، لا يتكلم بحرف وصوت. عندهم قصة كده الكلام هيودي حاجة اسمها التغير وحلول حوادث. لكن اهل السنة الله سبحانه وتعالى يتكلم كيفما شاء وقتما شاء بحرف وصوت سبحانه وتعالى، يسمعه من يشاء. هما لك لا. طيب هما يقولوا ايه؟ هما بقى اليونان، هنعرف ازاي مراد الاله مننا؟ الاله ده عندهم حاجة كده زي ما تكون حاجة مصمتة منعزلة عن العالم. قال لك في اله تاني صغير بقى بيعرف تفكير الالهة، والاله ده عشان هو صغير بيعرف يتواصل مع البشر. ففي اله، ايه فكرة الالهة الصغيرة؟ في اله تطوع وراح يشوف لنا تفكير الالهة ونزل اسمه هرمس. وهنا فكرة الهرمن اللي هو الهرمنوطيقة اللي هو هيترجم لنا ماذا يريد الاله مننا، ده معنى الموضوع. فدور الاله الصغير ان يروح لتفكير الاله وينزل البشر يقول لهم. فنشأ قال له طب الاله ده اليونان ده فكرة اسطورية ومش موجود دلوقتي، هنعرف زي مراد ربنا. قالك اما هو دلوقتي العقل ده بمناهج معينة، هنحط النص قدامنا كده، النص ده مراد ربنا اللي نزل لنا، احنا هنعرف مراد ربنا. طب ما هو واضح اهو في لغة وفي اثار. لك لا لا لا لا، النص ده مرن ينفع احنا هنغير فيه براحتنا بمناهج معين. ونشأت بقى فكرة الهرمنوطيقة، ونشأت مناهج كل ده خد بالك نشأ في الغرب مش عندنا. العلمانيين العرب هم اللي استضافوه، عشان كده هنا قيمة الكتاب ده انه بيقولك في الفكر العربي ان هو جاب نشأة هناك من اول اليونان، واصلا وبداية التحريف عند اليهود والتأويل عند اليهود لغاية لما وصل للمعاصرين. طيب قالوا احنا عايزين نوصل لحاجة ابتغاء الفتنة. ايه الفتنة اللي عايزين نوصل لها؟ ايه الهدف؟ عايزين النص ده، ممكن انا مجازا انا ممكن نسميه النص السائل. يعني ايه النص السائل؟ يعني نعيد تشكيله زي ما احنا عايزين. عايزين النص ده يا جماعه يقول ان الانسان تطور من قرد، هنخلي لكم الانسان تطور. عايزين النص ده يا جماعه يبيح الشذوذ زي في بعض

وياما كتابات كتبت يعني عن سرقات العلمانيين العرب من هذه المدارس، ازاي نقلوا القراءات دي لعندنا، سواء بقى ركون او الجابري او شحرور او حنفي، كتير من القراءات، وهذكر لكم الدراسات اللي ردت عليهم في الاخر، ملخصات الكتب اللي ردت عليهم. خلاصة المدارس دي بيعملوا معركتين مع النص، معركة ثبوت، يقولك ايه هذا النص لم يثبت، طب النص ثابت متواتر، يقولك ده مش معناه كده. فخلاصة المعارك لو احنا نجحنا قصادهم نحن نثبت تواتر القرآن ووصول السنة، ونجحنا نحن نقول ان في عناصر ثابتة لفهم النص، هما كده هو مش عارف يفلفص، وخلاص انت كده استطعت انك انت تمسك بخناقي، هو مش عارف يتحرك، هو بيلعب ايه؟ لكن النص ده مش ثابت. جانب العلمانيين العرب ما يقدرش يطعن في القرآن عشان الشكل العام وكده، ما عارفش يطعن في القرآن، فيطعن في الثبوت في السنة، يقولك السنة دي مش ثابتة كلها عادي ما عندوش مشكلة. ويجي عند معركة التفسير يقولك لا، تقول له طب ما القرآن ثابت اهو، القرآن بيقول لك لا لا انت ما انتش فاهم، فيلعب في القرآن في معركة التفسير. في ناس كان اكثر جرأة زي اركون، قال عادي ان القرآن نفسه فيها حاجات مش ثابتة، وفي قرآن ما وصلناش، وكان رد عليه السكران في مقال اسمه مصحف البحر الميت، وعمل بقى كتاب كامل التأويل الحداثي للتراث، ان ما فيش مصحف ما وصلناش ولا حاجة. يبقى في معركة ثبوت ومعركة فهم. لو احنا نجحنا في اثبات يعني، ودي هيفيدنا بقى في كيف نواجه المعركة، نواجه المعركة بيه، نكسب في معركة الثبوت، كتاب امكان السنة بتاع الشهري، كتاب معقولية السنة الجديد بتاع رضا زدان، كتب اللي وردت عن ثبوت السنة، كتاب المعلم اليماني، كتاب للسيوطي، كتاب السنة ومكانتها في التشريع للسباعي، كتب كتير في اثبات السنة. خلاص دي معركة الثبوت عن السنة وتواتر القرآن. وفي معركة التفسير، ودي هقول فيها كلمة خاتمة في الاخر. طيب ايه المداخل اللي استعملوها لهدم النص القرآني؟ عشان اكون على وعي، ايه المداخل اللي استعملوها لهدم النص القرآني؟ انت اصلا مستغرب في حد يجرؤ انه هو يهدم النص القرآني؟ طب ده حصل في الانجيل، هو محرف وكل شوية يطوروا ويعملوا مجمع، بل نسخ الانجيل نفسها مختلفة اصلا، ده في زي شباتر زيادة في البروتستانت عن الكاثوليك والارثوذكس. وزي ما قلت لكم ارجعوا الكتاب ملخص القضية استعادة النص الاصلي بتاع دكتور سامي عامل. طيب ايه المداخل؟ قال لك احنا ممكن ندخل مدخل، قعدوا يدوروا كده في التراث الاسلامي، لقوا ان المعتزله بيقولوا مخلوقيه القران، قال لك بس المخلوق، القران مخلوق والمخلوق بيتغير وكذا، وكل مخلوق بيحصل له نوع من الفناء، ندخل من مدخل مخلوقيه القران. يترد عليهم قال لك بس احنا ممكن ندخل مدخل لغوي، اللغه مش ثابته، اللغه متطوره وملهاش معاني، او اللغه ثابته وكان النص ده نازل لمعاني ثابته مش هينفع نستعملها دلوقتي، دخلوا مدخل اللسانيات، وده مدخل يعني هم في الغرب استعملوا اسماء كتيرة جدا جدا جدا، واستفاد فيها دكتور خالد السيف، مدخل اللسانيات ازاي يلعبوا في اللغة بتاعت النص. فبالتالي برضو ده من اكو ده شحرور استعمل المدخل ده كتير جدا، ان هو يقولك مفيش حجاب ومفيش، وقعد يلعب في المدخل اللغوي للنص القرآن. في مدخل ده بقى مدخل ضخم، يعني الكتاب ده اسمه العلمانيون والقرآن، دكتور احمد ادريس الطعان 800 صفحة، شايف ان ده المدخل الاساسي، وجاب مداخل كتير، اسمه العلمانيون والقرآن، العنوان الفرعي تاريخية النص. المدخل بيسموه مدخل ان النص ده نص تاريخي. يعني نص تاريخي؟ مدخل وسهل ان نقربه للعوام، هيجوا العوام يقولوا سلم حيري كان بيستعمل المدخل، قال لك ايه مش القرآن ده نزل في بيئة صحراوية ثابتة معينة، كل ده خلص، والنص ده محدود ولا لا نهائي؟ النص ده عدد آياته محدود، كيف سيواجه النص المحدود الحوادث التي تتغير على مدار الزمان؟ فجماعة النص ده كلام، ده التبسيط بتاع الشبهة بتاعتهم، لو حد يقتنع ده انا بقول لكم ان النص ده نزل لزمان معين، ودور النص خد بالكم، وهنا بقى يدخل مع البعد التاريخي، بعد بنسميه كل دي مداخل لهدم النص القرآني، مدخل المخلوقية القرآن، المدخل اللغوي، مدخل التاريخية، والمدخل الرابع مدخل المقاصدية. يقولك ايه دور النص القديم ده؟ يفهمنا مقاصد الدين، لكن احنا حرين في وضع ما نشاء من التشريعات التي تحقق المقاصد. ايه بقى عم بقى المقاصد؟ من الاخر مصلحتنا الشخصية ومنافعنا وشهواتنا، اللي هو عكس داعية الشريعة اللي اتكلم عنها، او عكس كلام الشاطبي اللي قال. مدخل البعد التاريخي ده مدخل، بل يعني اركون بيقول المدخل التاريخية